قبالي جيد توخى الوحي عنوانا وشاب من نوره في القلب إيمانا ورد في السير يبغي العلم ملتمسا وصوله فحبا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس شرح السلم المنورق، وكنا في الدرس الماضي قد انتهينا من الحديث عن قياس الاستثنائي، لكننا قبل الشروع في درسنا الجديد نذكر خلاصة للقياس الاستثنائي سواء الاتصال أو الانفصال. نحن ذكرنا القياس الاستثنائي المقدمة الكبرى هي الأولى تكون شرطية وقد تكون متصلة أو منفصلة، فانقسم بذلك إلى اتصالي وانفصالي. طيب، ذكرنا أن الشرط الاتصالي ينتج في حاله وضع المقدم ينتج رفع التالي، ورفع التالي ينتج رفع المقدم. هذان الضربان المنتجان في الشرطية المتصلة في الانفصالي. في الاتصالي واضح؟ الانفصالي إما أن تكون فيه القضية الشرطية حقيقية. ما معنى حقيقية؟ يعني جامعة منع وخلو، أو تكون مانعة جمع أو مانعة خلو. فإن كانت حقيقية فإن وضع، يعني إثبات وضع المقدم أو التالي ينتج رفع الآخر، ورفع كل منهما المقدم أو التالي ينتج وضع الآخر. إذن كنا في حقيقية وضع كل ينتج رفع الآخر، وضع كل منهما ينتج رفع الآخر، ورفع كل منهما ينتج وضع الآخر. ففي مانعة الجمع وضع كل منهما ينتج رفع الآخر، يعني إثبات المقدم ينتج رفع التالي، أو إثبات التالي ينتج رفع المقدم، لكن في حالة الرفع لا تنتج. وهنا العكس، رفع كل منهما ينتج وضع الآخر. رفع المقدم ينتج وضع التالي، ورفع التالي ينتج وضع المقدم، لكن وضع أحدهما لا ينتج. هذه خلاصة لما سبق ذكره بالقياس الاستثنائي ممثلة في الدرس الماضي. فقط هذه الخلاصة لتثبت ما هي الظروف المنتجة، واضح؟ حتى لا نطيل ونأخذ درس اليوم. نعم، تفضل. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ووالده: وإن بجزئي على كلي استدل. وإن بجزئي على كل استدل، كلا وجه الاستدلال أو يوجه الاستدلال المستدل له هنا ثلاث طرق، واضح؟ إما أن يستدل بالكل بحكم الكل على الجزئي، أن يستدل بحكم الكل على الجزئي، وهذا ما قدمناه في القياس الاقتراني والاستثنائي. نحن قلنا مثلا النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام فالنبيذ حرام، فاستدللنا على هذا الجزء الذي هو النبيذ بحكم الكل الذي هو كل مسكر حرام. إذا في القياس السابق الاقتراني والاستثنائي حكمنا بالكل على الجزئي. طيب، هناك طريق آخر يستدل وهو الحكم بالجزء على الكل، الحكم بالجزء على الكل، وهذا الذي ذكره الناظر هنا. قال: وإن بجزئيا، وإن بجزئيا على كل استدل. فذا بالاستقراء عند المعقل، الاستدلال بالجزء على الكل هو الاستقراء، عكس نحن هنا بالقياس. في القياس ننزل من الكل إلى الجزء، فنستدل بأن كل مسكر حرام على هذا الجزء الذي هو واحد من هذه المسكرات الذي هو النبيذ. لكن هو العكس، نأتي من الجزء ثم نذهب إلى الكل. فنقول مثلا أنا وجدت أن هذا الطالب الذي حضر اليوم مثلا نعسان، وجدت طالب ثاني نعسان، الثالث نعسان، الرابع نعسان، فأستدل بهذه الجزئية على قاعدة كلية فأقول كل طالب حضر اليوم فهو نعسان مثلا. واضح؟ إذن الاستقراء هو الإتيان من الجزء، فأستدل بحكم الجزء على الكل. هذا هو الاستقراء، مأخوذ من استقريت القرية إذا تتبعتها بلدة بلدة، فأأخذ حكم الكل أخذه من الجزء. إذن هو تتبع الجزئيات والحكم على الكل. تتصفح أنت جزئيات معينة وتجدها متحدة في حكم معين فتأخذ حكما كليا عليها جميعا. هذا الاستقراء قد يكون استقراء تاما وقد يكون ناقصا، ينقسم إلى تام وناقص. فالاستقراء التام يقيني قطعي، ولا يكون في المحصورات. مثلا عندي 10 طلاب فاستقريت صفة معينة منهم وجدتها عند الجميع فأحكمت بحكم كلي. واضح؟ أو مثلا أقول الخلفاء الأربعة كلهم عادلون، الخلفاء الراشدون عادلون، استقريت جماعة محصورة هم الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مثلا، هذا استقراء تام. لكن الاستقراء الناقص هو الغالب أن تتبع جزئيات كثيرة ثم تحكم على الكل، لكن يصعب أن تتبع كل الجزئيات. وهذا هو الدليل المعمول به في كثير من الفنون، مثلا في النحو، في الصرف، في هذه الفنون، في هذه الفنون انت تستخدم الاستقراء الناقص. فالنحاة مثلا تتبع كثيرا من كلام العرب فوجدوا انهم يرفعون المبتدا، يرفعون الفاعل، يبنون الماضي على الفتح ان لم تتصل به الجماعه وكذا وكذا، ثم خرجوا بحكم كلي، كل مبتدا مرفوع، كل فاعل مرفوع. واضح؟ هذه الكلية هنا، هذه الكلية كلية ليست عقلية، ليست كهذه الكلية التي مستخدمة في القياس المنطقي. الكلية المستخدمة في القياس المنطقي كليات عقلية، ولذلك لا تنخرم، بخلاف هذه الكلية تنخرم، وهذه الكلية تنخرم. واضح؟ وإذا انخرمت على وجه الندرة لا تؤثر. ولذلك قال ابن عاصم في مرتقى الوصول هذه قواعد كلية المقاصد الشرعي بها مرعية، وليس رافعا لكلياتها تخلف لبعض جزئياتها. هنا في هذا الاستقراء، في هذه الكليات القائمة على الاستقراء والمبنية على الاستقراء، ما هي الكليات العقلية. أما الكليات العقلية لو انخرمت في مادة من المواد فليست كلية عقلية. لكن الكلية المبنية على الاستقراء مثلا يقولون كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ مثلا، هذه الكلية انخرمت بالتمساح، فالتمساح يحرك فكه الأعلى. نقول وليس رافعا لكلياتها تخلف في بعض جزئياتها، العبارة بالكثير شاع لا بالقليل النادر. واضح؟ إذن هذا هو الاستقراء، وإن بجزئي على كل استدل، يعني وإن حكم بالجزء على الكل فلا بالاستقراء عند العقل. لكن في النظم شيء، ما هو؟ أنه الآن ذكر نتيجة الاستقراء ولم يعرف لنا الاستقراء. نتيجة الاستقراء ما هي؟ هي الحكم بالجزئي على الكلي. لكن الاستقراء ليس هو هذا، الاستقراء هو تتبع الجزئيات ثم نتيجة الاستقراء الحكم على الكل. فهنا ما عرف الاستقراء، هنا ذكر ما نتيجة الاستقراء، قالوا إن بجزئي على كل استدل فلا الاستقراء عندهم عقل. أيوة أيوة. الثالث أحسن الله إليك، وعكسه يدعى القياس المنطقي وهو الذي قدمته في حقيقي. وعكسه يعني الاستدلال بالكل على الجزء، هذا هو القياس المنطقي الذي قدمناه. واضح؟ إذا القياس المنطقي نستدل بالكل أو بحكم الكل على الجزء. واضح؟ فالجزء يكون هو المطلوب وهو النتيجة ودليله الكل، وهنا الكل هو المطلوب والنتيجة ودليله الجزء. واضح؟ إذا الحكم الكلي هنا يكون قاضيا على الجزء، وهنا حكم الجزء يكون قاضيا على الكل. طيب أيوة أحسن الله إليك، وحيث جزئي على جزئي حمل وحيث جزئي على جزئي حمل أحسن الله إليك وحيث جزئي على جزئي حمل لجامع فذاك تمثيل جهل فذاك تمثيل جهل الاستدلال بالجزئي على الجزئي لجامع الاستدلال بالجزئي على جزئي لجامع واضح الاستدلال بالجزئي على الجزئي لجامع هذا هو يسمى التمثيل التمثيل وهو القياس عند الفقهاء هذا هو التمثيل طيب نحن هنا ما اشترطنا جامع أو اشترطنا رابط قلنا القياس المنطقي هو الحكم بالكل على الجزئي والاستقراء هو الحكم بالجزئي على الكل لكن هنا لما عرفنا التمثيل قلنا هو الحكم بالجزئي على الجزئي لجامع لماذا ذكرنا هنا رابطا وهو الجامع هناك لم نذكر هنا لم نذكر لأن الجزئي فرق من الكل فما ثبت للكل ثبت للجزئي قطعا بدون أي رابط وهنا لم نذكر لأن مجموع الجزئيات أخرجنا منها حكما كليا لها جميعا واضح فلا نحتاج إلى رابط لكن هنا لما كان الجزئي هذا منفصل عن هذا الجزئي مستقل عنه بمواصفات فالأصل أن لا نعدي حكم هذا إلى حكم هذا إلا بجامع إذن التمثيل هو تعدية الحكم من جزئي إلى جزئي آخر لجامع بينهما لكن الاستقراء ما هو؟ الاستقراء نعمم الحكم المستفاد من الجزئيات ما في أي رابط لكن مستفاد من الجزئيات استفدناه من الجزئيات فنعمم الحكم لكن هنا نعدل الحكم نعدل الحكم من جزئي إلى جزئي آخر لجامع فنقول مثلا هذا النبيذ نلحقه بالخمر في الحكم فنعد حكم الخمر إلى النبيذ لجامع وهو الإسلام واضح فالخمر هذا هو الحكم هو الحرمة عدينا هذا الحكم إلى الجزء الآخر وهو النبيذ لجامع بينهما وهو الإسلام سواء في الشرعيات أو في غير الشرعيات سواء في الشرعيات أو في غير الشرعيات نقول نلحق هذا بهذا لعلة كذا واضح طيب هذا هو القياس عند الفقهاء القياس عند الفقهاء ما هو التمثيل من الفروع على الأصل يعني كله من قياس الجزء على الجزء ما في كلية أصلا في واضح في القياس الفقهي أيهما أقوى استقراء أو تمثيل أيوة سنذكر هذا الآن نذكر الآن النبيذ هل هو جزئي أو كلي والخمر هل هو كلي أو جزئي المقصود بالجزئي هنا الجزئي الإضافي ما مر ذكره هناك في باب الكلي والجزئي والجزئي الحقيقي الذي يمنع نفس تصوره وقوع الشركة فيه ذاك الجزئي الحقيقي كزيد قلنا حين أن تتصور ذات زيت تمنع تكثرها ذات يسمى الجزئي الحقيقي هنا الجزئي الإضافي هو الذي يندرج تحت كلي فالإنسان بالنسبة للحيوان هو جزئي إضافي لأنه يندرج تحت كلي بما أن الإنسان ليس بجزئي حقيقي لكنه جزئي إضافي واضح يقع وهم عند البعض ويتكرر هذا الوهم وقع للشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه في فن البحث المناظرة وقع للشيخ الميداني في ضوابط المعرفة وغيرهما أنهم يقسمون الجزئي إلى جزئي حقيقي وجزئي إضافي وكأن بينهما قدرا مشتركا لا هذا ليس بصحيح الجزء الحقيقي شيء والجزء الإضافي شيء آخر هو فقط اشتراك الأسماء فقط واضح؟ نعم اشتراك الأسماء فقط اشتراك في الأسماء فقط وإلا هما متباينان وإلا فهما متباينان واضح؟ فالجزء الحقيقي شيء آخر والجزء الإضافي شيء آخر الجزء الإضافي هو ما يندرج تحت الكلي بغض النظر هل هو جزئي أو كلي هذا الوهم الأول الوهم الثاني أنهم يعرفون الجزء الإضافي بأنه كلي يندرج تحت كلي لا يشترط أن يكون كليا لا يشترط أن يكون كليا هو من درجة تحت كلي سواء كان كليا أو جزئيا يعني ضابطه من درجة تحت كلي إذا الجزء الإضافي هو من درجة تحت كليا هذا المقصود هنا في هذا المبحث المقصود بالجزئي ما يندرج تحت الكلي وليس المقصود به ما يمنع نفس تصوره وقوع الشركة فيه إذا هذا هو الفارق بين القياس المنطقي والاستقراء والتمثيل نعم ماذا قال؟ أحسن الله إليك ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل يعني قياس الاستقراء والتمثيل لا يفيدان القطع وإنما يفيدان الظن لماذا يفيدان الضال؟ في قياس التمثيل أو في التمثيل، التمثيل يفيد الظن لاحتمال وجود فارق بين الفرع والأصل، بين الفرع والأصل، واضح؟ فالاحتمال لوجود فارق يفيد الظن. والاستقرار ماذا يفيد الظن؟ لاحتمال وجود جزئية أو جزئيات لم نطلع عليها، واضح؟ بخلاف القياس المنطقي فإنه يفيد ماذا؟ يفيد القطع، يستلزم النتيجة قطعا، يستلزم النتيجة قطعا، لكنه بحسب المقدمات قد تكون يقينية أو غير يقينية، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي كما ذكرنا. نعم أيوة أحسن الله إليك. فصل في أقسام الحجة. طيب الآن انتقل إلى فصل آخر وهو أقسام الحجة. هذه الحجة التي سنحتج بها والتي سيستدل بها المستدل قد تكون يقينية وقد لا تكون يقينية، فانقسمت بذلك إلى خمسة أقسام، فانقسمت بذلك إلى خمسة أقسام، والتي تسمى الإيش؟ والتي تسمى الصناعات الخمس. نحن ذكرنا لكم أن القياس يبحث فيه في صورته وفي مادته، ذكرنا لكم أن الباني قد يخطئ في الصورة فقط فيجعل الباب موضع الشباك أو النافذة والنافذة موضع الباب مثلا، واضح؟ أو أنه يرفع الباب إلى أعلى ويجعل النافذة إلى أسفل، أخطأ في الصورة. وقد يخطئ في المادة لأنه يعني بنى من مواد سيئة أو مغشوشة، واضح؟ كذلك المستدل، المستدل أو القياس، القياس قد يتطرق الخلل فيه إلى صورته، فأنت تأتي تستدل بضرب عقيم مثلا، وقد لا يتطرق الخلل إليه من صورته ولكن من مادته، فقياسك الصوري صحيح لكن المواد التي استخدمتها مواد غير صحيحة، واضح؟ لذلك ما سبق ذكره، كل ما سبق ذكره مما يتعلق بالقياس كله من المباحث الصورية للقياس، المباحث الصورية للقياس، قياس القراني والاستثنائي والأشكال، هذا كله من المباحث الصورية للقياس. والآن سنتحدث عن مادة. نحن حينما نقول مثلا لا شيء من المسمار بفاكهة، لا شيء من الفاكهة بحديد، ما النتيجة؟ لا شيء من المسمار بحديد، النتيجة كاذبة. لماذا؟ أين الخلل؟ لا شيء من المسمار بفاكهة مادة صحيحة، مقدمة صحيحة، لا شيء من الفاكهة بحديث مادة صحيحة، لكن الخلل في الصورة، لأننا نقول دوما لا إنتاج من سالبتين، واضح؟ لا إنتاج من سالبتين، تلك لا إنتاج من سالبتين، لا إنتاج من جزئية، تلك كلها والحديث الذي مر كله يتعلق بالصورة بهيئة القياس. إذا كذب النتيجة هنا سببه ماذا؟ سببه الخلل في الصورة. طيب حين نقول الله موجود وكل موجود له خالق، النتيجة الله له خالق، هذه النتيجة كاذبة. لماذا كذبت؟ الصورة صحيحة، القياس، هيئة القياس صحيح، هذا من الشكل الأول، صورة القياس صحيحة، لكن المادة كاذبة لأن كل مخلوق له خالق وليس كل موجود له خالق، واضح؟ فلكذب المادة كذبت النتيجة. إذا الخلل قد يكون في الصورة وقد يكون في المادة. ما سبق قلنا هي المباحث الصورية، مباحث تتعلق بهيئة القياس صورته، لكن الآن سيذكر مواد الأقيسة، المواد التي تتركب منها مقدمات القياس. هذه المواد الأقيسة تسمى الصناعات الخمس. الحجة هو ذكر هنا أن الحجة إما أن تكون نقلية أو عقلية. الحجة النقلية هي الكتاب والسنة والإجماع، والحجة العقلية هي الحجة المنطقية. نعم ماذا قال؟ أحسن الله وحجة نقلية عقلية. أحسن الله إليك. وحجة نقلية عقلية أقسام هذه خمسة جلية. نعم. خطابة، شعر، برهان، جدل، وخامس صفة الآن أن الصناعة الخمس يعني أنواع الحجج خمسة. أنواع الحجج العقلية، الحجج العقلية المنطقية أنواعها خمسة: البرهان والجدل والخطابة والشعر والسفسطة. نحن نريد أن نفرق بين هذه الخمس بأكثر من وجه. سنفرق فيها أو سنفرق بينها من حيث الغرض والإفادة والتركيب. طيب، إن كان الغرض من الدليل الوصول إلى الحق فهو البرهان. إن كان الغرض من الدليل الوصول إلى الحق فهو البرهان. وإن كان الغرض من الدليل إسكات الخصم فهو الجدل. وإن كان الغرض من الدليل إقناع عامة الناس فهو الخطاب أو الخطابة. السلام. وإن كان الغرض من الدليل هو التأثير في النفس انقباضا وبسطا، الترغيب والترهيب، ترغيب والترهيب وإلهام أو إثارة الحماسة، فهو الشعر. وإن كان الغرض الإيقاع في الغلط، أن أوقعك في الغلط، فهو السفسطة. واضح؟ هذا تقسيم الدليل من حيث الغرض. طيب، ما الذي يفيده البرهان؟ وما الذي يفيده الجدل؟ إن كان الدليل يفيد اليقين، ما معنى اليقين؟ التصديق الجازم المطابق، للواقع. التصديق الجازم المطابق للواقع فهو البرهان. إذن البرهان ماذا يفيد؟ يفيد التصديق الجازم المطابق للواقع الذي هو اليقين. طيب، فإن كان يفيد التصديق الجازم من غير ملاحظة المطابقة، هل يطابق أو لا يطابق؟ فهو الجدل. أنا أريد أن ألزمك بحجة فتسلم أنت بها، فيحدث عندك التصديق الجازم سواء كان مطابقا أو ليس بمطابق، فهو الجدل. طيب، فإن كان يفيد التصديق ليس الجازم أو ظني فهو الخطابة. وإن كان لا يفيد التصديق، إنما التأثير يفيد ماذا؟ التأثير، في النفس، فهو الشعر. واضح؟ وإن كان يفيد الغلط، فهو السفسطة. أما ما الذي يفيد السفسطة؟ الغلط، الوقوع في الغلط. طيب، هذا من ناحية ماذا؟ من ناحية ما الذي يفيده هذا الدليل؟ طيب، هذا تركزوا عليه، لا تجدونه في كتاب، لكن حاولت أن ييسروا حتى تفرقوا بين هذه الأدلة. طيب، التركيب، مما يتركب البرهان، الجدل، الخطاب، الشعر. عندي ثمانية مقدمات: يقينيات، مسلمات، مشهورات، مقبولات، مظنونات، سنعرفها ونفرق بينها الآن. البرهان يتألف من المقدمات اليقينية، والمقدمات اليقينية ست، سنذكرها في النظم. المقدمات اليقينية كالأولية مثلا، الواحد نصف الاثنين، والجزء أصغر من الكل أو الكل أعظم من الجزء، هذه مقدمات يقينية. البرهان يتألف من مقدمات يقينية، لابد أن تكون المقدمات التي يتألف منها البرهان يقينية. إذا البرهان هو قول مؤلف من مقدمات يقينية أو قياس مؤلف من مقدمات يقينية. طيب الجدل، الجدل قياس مؤلف من مقدمات مسلمات أو مشهورات، أو مشهورات من مسلمات أو مشهورات. واضح؟ مسلمات يعني أنت لا بد أن تسلم بها لأني الآن في مقام المحاجة والمناظرة، أو أنها مشهورة. والخطابة من مقدمات مقبولات أو مظنونات، والشعر من مخيلات، والسفسطة من وهميات ومشبهات. كم عندنا؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 مقدمات. اليقينية مادة البرهان، المسلمات المشهورات مادة الجدل، مقبولات المظنونات مادة الخطابة، المخيلات مادة الشعر، الوهمية المشبهات مادة السفسطة. واضح؟ نعم. ماذا قال؟ شيخ الخطابة، الخطابة تفيد الله تصديق الظاني ولا لا؟ سيأتي عندنا. ماذا قال؟ أحسن الله إليك. أجلها البرهان. أيوة، أجلها البرهان. أجل هذه الخمسة البرهان. لماذا؟ لأنه لأنه مركب من اليقين ويفيد اليقين، لأنه يفيد اليقين. طيب بعده الجدل، الترتيب في القوة بعده الجدل. لماذا؟ لأنه مركب من مقدمات قريبة من اليقين، وهي المشهورات والمسلمات قريبة من اليقين. بعده الخطابة، لأنه مركب من مضمونات. واضح؟ وبعده الشعر، لأنه يفيد الانفعال فتنفعل به النفس كما تنفعل باليقين. وأخيرا السفسطة، لأنه لا يفيد اليقين ولا الظن ولا التأثير. واضح؟ نعم. أجلها البرهان. أيوة، أحسن الله إليك. أجلها البرهان وما ألف من مقدمات باليقين تقترن. إذن أجلها البرهان وما ألف من مقدمات باليقين تقترن، يعني يتألف من اليقين، قول مؤلف أو قياس مؤلف من اليقين، مقدماته لابد أن تكون يقينية. وما هي المقدمات اليقينية؟ من أولية ستة مقدمات. المقدمات اليقينية ستة. الأول الأوليات. الأوليات ما هي الأوليات؟ هي التي يجزم بها العقل بمجرد تصور الطرفين، هذه تسمى الأوليات. الأوليات ضروريات، يعني بمجرد أن يتصور العقل الموضوع والمحمول يجزم بها ويحكم. واضح؟ يعني بمجرد أن تتصور الكل وتتصور الجزء ستحكم بأن الكل أعظم من الجزء. تتصور الواحد والاثنين تحكم بأن الواحد نصف الاثنين. إذن هي التي يحكم بها العقل أو يجزم بها العقل بمجرد تصور الطرفين. واضح؟ هذه اليقينيات الأوليات. هذه الأوليات. نعم، أحسن الله إليك. مشاهدات. الثاني مشاهدات. مشاهدات المقصود بها المحسوسات الباطنية الوجدانية، تسمى الوجدانيات. هي المحسوسات، إما أن تكون محسوسات ظاهرة أو باطنة. المحسوسات الظاهرة التي تكون بالحواس الخمس، الشم والذوق والسمع والبصر واللمس. والمحسوسات الباطنية هي التي تكون مثلا ألم الجوع، الخوف، المحسوسات الباطنة الوجدانيات. هذه المشاهدات كذلك يقينية. واضح؟ يقيني. لكنها يقينية بالنسبة لمن؟ لك أنت، ما هي بالنسبة لغيرك. الحاصل لك أنت، يعني أنا مثلا شعرت بألم الجوع، هذا يقين في حقي أنا ليس في حقك. واضح؟ إذن هذه من جملة اليقينيات كذلك. وهذا قلنا العلم، هذا العلم الحضوري. العلم الحضوري. نعم. أيوة. نعم. هذه الثانية المشاهدات. أيوة. مجربات. وهي مشاهدات، ويقال لتلك محسوسات التي بالمحسوسات، وقد يعكس فيقال لهذه محسوسات وتلك مشاهدات. نعم. أيوة. مجربات. مجربات. المجربات هي قضايا استفيدت من التكرار، من تكرار الحس أو المشاهدة. واضح؟ يعني هو المجربات. الآن نحن قلنا المشاهدات والمحسوسات التي تستذكر بعد ذلك هي التي يحكم بها العقل بواسطة الحس، سواء الحس الظاهر أو الباطن. المجربات هي التي يحكم بها، هي القضايا التي يحكم بها العقل بواسطة تكرار المشاهدة أو الحس. واضح تكرار المشاهدة أو الحس. فأنت مثلا فعلت شيئا مثلا أو لمست شيئا لزجا مثلا، هذا استفدت من الحس، ثم كررت كلما لمست شيئا مثيرا له فإذا به لزج، أو لمست النار ابتداء لمس النار أفادك أنها حارة، فالنار حارة، هذا علم اكتسبته بماذا؟ بالحس، بالحس الظاهر، هذه محسوسات، هذا يقين استفدته من الحس الظاهر وحكم به العقل بواسطة الحس الظاهر. طيب كل نار تلمسها فإذا بها حارة، كررت ذلك فصارت مجربة أن كل نار حارة، واضح؟ إذن المجربات هي القضايا التي يحكم بها العقل بواسطة تكرار الحس أو المشاهدة، واضح؟ إذن المحسوس إن تكرر صار من المجربات، المحسوس إن تكرر صار من المجربات، واضح؟ أيوة. أحسن الله عليك. متواترات. طيب متواترات هي التي يحكم بها العقل بواسطة إخبار الكثيرين الذي تحيل العقل، الذي يحيل العقل تواترا عنه. الآن هذا هذا الدليل مركب من هذا، من العقل والحس السمع. فأنت تسمع ثم العقل يحيل أن يتفق على الكلمة، هذه متواترات، واضح؟ نعم. الإخبار مثلا بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الخليفة الرابع، هذا ثابت بماذا؟ بالتواتر. نعم، فهو يقين. نعم. أحسن الله إليك. هو حدسيات. حدسيات فتحدل هنا لضرورة الوزن، هي حدسيات، الحدسيات التي يحكم بها العقل بواسطة الحدس، والحدس هو تكرار كالتجربة، إلا أن الفارق أن التجربة تكون بفعلك لكن الحدس ليس بفعلك، يعني تكرر شيء فعرفت بحدسك هذا الأمر، يعني مثلا القمر كلما قرب من الشمس فإنه يكبر ويظهر كبيرا، وكلما ابتعد كلما صغر، فاستفدت بحدسك أن نور القمر مستمد من الشمس، وهذا حدس، فالحدس يختلف به الناس، فهذا قد يدركه لحدة ذهنه وقوة ذكائه، وقال لا يدركه، واضح؟ مسألة قائمة على الحدس، وبعضهم جعل الحدس من الظنيات ولم يجعله من اليقينيات، واضح؟ طيب برهان أو دليل هذه القسمة أن نقول العقل إما أن يحكم على شيء بدون واسطة، فهذه الأوليات، فهو يحكم بمجرد تصور الطرفين، تصور الكل أو الجزء، وتصور الكل أو الجزء فحكم بأن الكل أعظم من الجزء، هذه الأوليات. إذن العقل إما أن يحكم بدون توسط شيء، بدون توسط شيء، فهذه الأولية، وإما أن يحكم بالسماء، يحكم بالسماء يعني بهذه الحاسة من الحواس الخمس وهي السمع، هذا المتواترات، أو بقية الحواس بواسطة السمع. إذن إما يحكم بواسطة أو يحكم بواسطة السمع، هذه الحاسة من الحواس الخمس فهو المتواترة، أو يحكم بواسطة بقية الحواس الظاهرة فهي المحسوسات، أو يحكم بواسطة الحواس الباطنة فهي المشاهدات، أو يحكم بواسطة تكرار المحسوسات أو المشاهدات فهي المجربات، أو يحكم بواسطة تكرارها بدون أن يكون له فعل فيها فهي الحدسيات. الفارق بين الحدسيات والتجريبيات مع أن كل منهما هو تكرار تكرار للمحسوسات مثلا، أن المجربات بفعلك أنت، بفعلك أنت، أنت جربت عشبة فإذا بها تذهب الصداع، كررت ذلك فإذا بها تذهب الصداع، فأخذت من ذلك التجربة وقاعدة متيقنة عندك أن هذه العشبة تذهب الصداع، هذا بفعلك أنت. لكن كررت النظر إلى القمر فإذا به كلما قرب من الشمس تجده كبيرا وكلما بعد تجده صغيرا، فعرفت بحدسك أن نوره مستفاد من الشمس، هذا ليس بفعلك، ليس لك فعل فيه، واضح؟ هذه الحدسيات. إذن هذا دليل هذه القسمة. إذن اليقينيات هي واحدة من هذه الست الأمور، على خلاف مثلا في الحسيات، خلاف حتى في التجريبيات. نعم، أيوة، أمر المجربات. أحسن الله إليك. وحدسيات ومحسوسات، فتلك جملة اليقينيات، ومحسوسات قد ذكرناها، من محسوسات المحسوسات والحس الظاهر. نعم، أيوة. المحسوسات هي مجربات؟ لا، ما نحن قلنا أن المحسوسات التجريب هو المجربات هي تكرار الحس، محسوسات المحسوسات هي ما حكم بها العقل بواسطة الحس. حكم بها العقل بواسطة الحس، رأيت شيئا أبيض فحكمت أنه أبيض، هذا يقيني حكمت عليه بواسطة الحس. شيء تكرر لك وأفاد نتيجة معينة، هذه هي التجريب المجربات. أحسن الله يفيد وفي دلالة المقدمات على النفس. طيب إذا انتهينا من الحديث عن أنواع الحجة، البرهان والجدل والشعر والخطابة والسفسطة. طيب بقي أن نشرح ما هذه المقدمات، هذه قلنا اليقينيات عرفناها ما كانت واحدة من هذه الست، الأوليات المشاهدات المحسوسات المجربات الحسيات. طيب ما هي المسلمات، المقدمات المسلمة التي يسلم بها الخصم، سواء كانت مطابقة للواقع أو ليست مطابقة للواقع؟ ما هي المشهورات التي اشتهرت تطابقت عليها الآراء، سواء مثلا لمصلحة عامة كأن يقال مثلا العدل حسن، وكل حسن ينبغي فعله، إذن العدل ينبغي فعله مثلا، هذا شيء مشهور، وقد يكون اليقين مشهور كذلك، قد يكون حتى اليقين مشهور، واضح؟ إذن قد تتداخل أكثر من تسمية المقدمة. طيب المقبولات، ما هي المقبولات؟ هي التي صدرت ممن يصدق خبره، ممن له ثقة عندك، كأقوال العلماء مثلا، أقوال العلماء هذه نقول أقوال الشرع، هذه تقبل لماذا؟ لأن هذا المصدر الذي قال هذا الكلام له ثقة عندك، هذه مقبولات، واضح؟ طيب المضمونات القائمة على الظن فقط، رجحان الطرف القول الظن. المخيلات هذه، شوف نحن قلنا أن الشعر لا يفيد التصديق ولا يفيد التصديق، أنا حينما أقول مثلا أنت بحر، أنا لا أفيد التصديق الذي هو الإذعان لهذا الخبر والتسليم له، لا، هذه التشبيهات كلها يراد منها التأثير في النفس، أنت بحر، أنت تعرف أن المخاطب يعرف أنه ليس ببحر لكنه ينبسط ويتأثر بهذا الكلام، ها؟ هذه مخيلات تأثير فقط، يعني قال قال الإمام الغزالي أنه مثلا من أراد أن يدعو شخص للتهور يقول له مثلا ماذا، يرى الجبناء أن الجبن حزم وتلك خديعة الطبع اللئيم، هذا الكلام المقصود به إثارة النفس فيتهور ويفعل فعله، ولذلك الغالب الآن في الأشعار ما يسمى عندنا الزوامل وكذا، هي قائمة على المخيلات، يعني فقط التأثير في نفوس الجهلة والعوام والذين يتأثرون لمحاسن الكلام، واضح؟ يعني حسن البيان قد يجعل الحق باطلا ويجعل الباطل حقا، لذلك هذا الشعر قد يستخدم لأغراض كثيرة، قد تستخدمه للشر وتستخدمه للخير، وقد تستخدمه لتأثير بالنفس انبساطا أو انقباضا للمدح أو الذم. قال في زخرف في القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيري، تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن ذممت تقول هذا قيء الزنابيري، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، سحر البيان يريض ظمأك النوري، فأنت قد تمدح شيئا وتذمه وهو شيء واحد، وتؤثر بالنفس، يقال مثلا قد يرغب في الخمر فيقال هذا خمر وكل خمر ياقوتة سيالة، إذن هذا ياقوتة، ويقال هذا عسل وكل عسل مرة متهوعة، مرة شيء مر ومتهوعة يعني متقيأ، تقيأتها النحل، أو مرة أو مرة مهوعة يعني مقيئة، مهوعة يعني مقيئة، أو متهوعة يعني متقيئة، فأنت تنفر الطبع عن العسل بهذا الكلام وتترغبه في الخمر وهكذا. إذن المقصود بهذه التشبيهات التي تقال هو ماذا؟ هو الترغيب أو الترهيب أو انقباض النفس أو انبساط النفس أو المدح أو الذم وهكذا. و ليس المقصود بالشعر الموزون عند المتقدمين، معروف أن اليونانيون ما كانوا يعرفون الأوزان هذه، فليس المقصود به الشعر، لكن إن نظم الكلام بوزن معين وصاحبه صوت معين أو أدوات معينة فيزيده تأثيرا، طيب الوهميات المشبهات، الوهميات المشبهات هذه مادة ماذا؟ السفسطة. السفسطة هي مشتقة من سوف سطا، سوف يعني الحكمة باللغة اليونانية، وسطا يعني المتلبسة أو المتلبسة، يعني الحكمة المموهة، حكمة المموهة، الحكمة الكاذبة. فهؤلاء قوم ادعوا أنهم حكماء ويعني يغالطون الناس فقط. فإما وهميات يعني أشياء كاذبة، يقال هذا ميت، هذا الرجل ميت، وكل ميت جماد، إذن هو جماد، كاذبة، واضح؟ أو أنها مشبهة، إما أنها مشبهة بالحق، يقال لك هذا صورة فرس، وكل فرس صاهل هذا صاهل، هذه مشبهة بالحق، هذا صورة فرس وكل فرس صاهل هذا صاهل. نقول لا، أنت أخطأت الآن في قولك هذا، هذا فرس، لا يشير إلى صورة الفرس عفوا، فيقول هذا فرس وكل فرس صاهل هذا صاهل. نقول لا، ليس هذا فرس، هذه صورة الفرس، وصورة الفرس غير الفرس، هذه مشبهة بالحق. أو المشبهات قد تكون مشبهة بالمشهورة، نقول مثلا هذا يتكلم مع الناس بألفاظ العلماء، وكل من كان كذلك فهو من العلماء، إذن هذا من العلماء، واضح؟ بعض الناس قد يتكلم، كثير من الجهلة يتكلم عن العام أو الخاص أو المطلق أو المقيد أو بعض ألفاظ العلماء، فنقول ماذا؟ هذا يكلم الناس بألفاظ العلماء، وكل من كان كذلك فهو من العلماء، إذن هذا من العلماء. هذا نقول هذا، هذه سفسطة مغالطة، هذه مقدمات مشبهة بالمشهور لكنها ليست بصادقة، واضح؟ نعم، أحسن الله إليك. وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف آتي، عقلي أو عادي. طيب، وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف آتي، نحن قد ذكرنا سابقا، ذكرنا سابقا أن القياس ما هو؟ قول مؤلف من مقدمتين يلزم منه قولا آخر الذي هو النتيجة. إن القياس من قضايا صورة مستلزما بالذات قولا آخر، يلزم منه قول آخر والنتيجة. طيب، لزوم النتيجة للعلم بالمقدمتين ما هو؟ ما هو الرابط بين النتيجة والمقدمتين؟ فيه أقوال. القول الأول أنه عقلي، أنه لزوم عقلي، يعني يلزم من العلم بالمقدمتين العلم بالنتيجة، يعني إذا خلق الله فيك العلم بالمقدمتين يخلق فيك العلم بالنتيجة، ولذلك لا يمكن أن تتخلف النتيجة عن، لا يمكن أن يتخلف العلم بالنتيجة عن العلم بالمقدمتين. هذا القول الأول، والذي نصره إمام الحرمين الجويني، واضح؟ إذن أنه عقلي، أن الرابط بينهما بين النتيجة والمقدمات أنه رابط عقلي ولا يمكن أن يتخلف. نعم، إذا قال إيش؟ وفي دلالة المقدمات عن النتيجة خلف آتي، أيوة، عقلي أو عادي أو تولد. نعم، عقلي أو عادي أو تولد. قيل القول الثاني أنه عادي، القول الثاني أنه عادي، وهذا قول أبي الحسن الأشعري، ولذلك يمكن أن يتخلف، يمكن أن يتخلف. أنتم تعرفوا أن الكرامة أو المعجزة هي قائمة على ماذا؟ مدارها الأمور العادية، أمور خارقة للعادات، أمور خارقة للعادات. المعجزة هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي، والكرامة أمر خارق للعادة ليس مقرونا بالتحدي، هي قائمة على العاديات. لكن الأمور العقلية لا يمكن أن تخرم، لا تكون معجزة لولي، خرمها لا يكون معجزة لولي ولا كرامة لولي، لكن الأمور العادية قد تخرم، واضح؟ ولذلك هذه لا يمكن أن تتخلف، وهذه لا يمكن أن تتخلف، الأمور العقلية لا يمكن أن تتخلف، والعادية يمكن أن تتخلف. فعلى هذا القول يمكن أن تعلم المقدمات ويتخلف عندك العلم بالنتيجة، لكن على هذا القول لا يمكن، واضح؟ وهذا القولان عند أهل السنة. القول الثالث أو تولد، أو تولد، ذا قول المعتزلة، قول المعتزلة. المعتزلة كما تعلمون يقولون إن الله يخلق للعبد القدرة على الفعل، ثم العبد يخلق فعله، ثم الفعل فعلان، فعل في محل القدرة وهذا الذي يخلقه العبد، وفعل في غير محل القدرة وهو الذي ينشأ عن فعل العبد، ينشأ عن فعله وهو المتولد. يعني الله عز وجل خلق للعبد قدرة النظر في المقدمتين، ثم النظر في المقدمتين خلقه العبد، واضح؟ القدرة على النظر خلقها الله، القدرة على تحريك يدك خلقها الله. تحريك يدك من خلقها؟ عند المعتزلة، عند المعتزلة أنا الذي خلقتها، الآن الله خلق في القدرة على تحريك يدي، لكن تحريك يدي هذا خلقته أنا، نفس الفعل. نعم، نفس الفعل، تحريك يدي خلقته. تحريك القلم تولد من فعلي، الآن القلم تحريكه نشأ من تحريك يدي، فهو متولد، واضح؟ هو متولد. إذن القدرة على خلق على تحريك اليد خلقها الله هذه القدرة، وخلق اليد بذاتها يعني عفوا تحريك اليد بذاتها تحريك اليد هذه خلقتها أنا عند المعتزلة، وتحريك القلم هذا شيء نشأ فعل نشأ عن عن عن فعلي أنا فهو متولد. إذن القدرة على النظر في المقدمتين خلقها الله، خلق الله في العبد القدرة في النظر في المقدمتين، القدرة على النظر في المقدمتين. فالنظر بذاته النظر في المقدمتين أنا نظرت في المقدمتين هذا النظر خلقته أنا عندهم. طيب النتيجة هذا فعل ناشئ عن النظر فهو متولد منه، وهذا معنى قول التولد، واضح؟ إذن النتيجة هذه ارتباطها بالمقدمتين أنها نشأت من فعل العبد الذي خلقه هو بنفسه. ويكفي في بطلان هذا القول أن نعلم أنه مبني على باطل، مبنيون على باطل. نعم. الرابع أو واجب، أو واجب يعني أنه واجب ذاتي بدون خالق لم يخلقه الله، وهذا قول الدهريين الذين يرون أن الفعل للطبيعة، واضح أنه واجب ذاتي دون أن يخلقه خالق. قال والأول المؤيد يعني القول الأول هو المؤيد أنه عقلي قول إمام الحرمين، والقول الأول والثاني هو من أقوال أهل السنة، لكن القول الثالث قول المعتزلة، والقول الرابع قول الدهريين الفلاسفة. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للخطابة شيخ مطابقة للواقع في الخطابة ما نشترط، لا نشترط المطابقة للواقع إلا في البرهان فقط. نعم. الخطابة مثلا يقول مثلا الخطابة هي قلنا إما تكون من المقبولات أو المظنونات، فالمظنونات نقول هذا يدور بالسلاح في الليل وكل من يدور بالسلاح في الليل فهو للصن، هذه مظنونة، هذه قائمة على الخطاب، هذا قول خطابي، هذا قول خطابي، واضح؟ أو مثلا نقول قول مشهوري مقبول، يعني قول مقبولي نقول مثلا أنتم غافلون وكل غافل متوعد بالعقاب، واضح؟ هذا قول مقبول يعني أصدر ممن له الثقة من السامع بقوله، واضح؟ فمسألة النظر في الواقع وعدم النظر في الواقع هذا فقط برهان. النظر في الواقع يشترط في البرهان، ما عدا البرهان لا ينظر فيه إلى الواقع. الآن إذا قلنا أن الشعر ليس الكلام الموزون المقفى، كيف نفرق بينه وبين الخطابة؟ الشعر لا يقصد به التصديق، الخطابة يقصد بها التصديق وهي قائمة على أمر مظنون، لكن الشعر لا يقصد به التصديق، لا يقصد به الإذعان للنسبة هذه والخبر. لما أقول أنت بحر، أنا ما أقصد التصديق بأنك بحر وأنت تعرف أنك لست بحر، ولكن المقصود بها التأثير في النفس فقط، المقصود بها التأثير في النفس، بخلاف الخطابة. الخطابة المقصود بها التصديق لكنه ليس متيقنا وإنما هو ظني. حتى البرهان قد يؤثر على النفس، نحن أن نضبط هذا بضابط، لكن البرهان المؤلف من أمور يقينية قد يكون كذلك مؤثر. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، هذا برهان وهو مؤثر في النفس، واضح؟ برهان مؤثر في النفس. لكن إذا كان القول مؤثرا في النفس فقط، مؤثرا في النفس فقط وليس المقصود به التصديق، إنما هو قائم على أمور مخيلات، فهذا هو الشعر. هذا هو الشعر. نعم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.